زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه السلسلة في مزالق الاستدلال والعلم الشرعي في مواجهة المنافقين وما يثيرونه من القضايا، نتحدث اليوم عن موضوع مهم، وهو الخلاف بين العلماء، الخلاف بين أهل العلم من القضايا التي شغلت الناس في هذا الزمان نظرا لما خاض فيه أهل الباطل تشويشا على دين الناس، حتى دخل في هذه القضية الخلاف بين أهل العلم أهل النفاق أنفسهم من كتاب وغيرهم، مما أحدث تشويشا وبلبلة ولبسة. فسلك بعض أهل الباطل مسلك الترخيص والتلفيق ضمن هذه الحرب على الشريعة، وذلك كي يميعوا الدين وأحكام الدين، وقدموا كل اختلاف على أنه يجوز فيه الأخذ بأي من الأقوال، وكان هذا في مقابل طائفة لا تكاد توجد اليوم من أهل التعنت والتشدد الذين رفضوا الخلاف كله، فلا يسوغ الخلاف عندهم في أي حكم من الأحكام ولا في أي قضية من القضايا، وهؤلاء لا يكادون يوجدون الآن. والحقيقة أن الخلاف أيها الإخوة والأخوات في مسائل العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، وبدون هذا التقسيم لن يمكن فهم القضية فهما صحيحا، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. ولذلك كان لابد من التعرف على الخلاف المقبول السائغ الاجتهادي والخلاف الشاذ المردود، وكيف يتعامل مع كل منهما، وما هو موقفنا من المخالف. وهذه تكاد تكون قضية القضايا في محاور النقاش الدائرة في الصراع الآن. سنبدأ بمشيئة الله تعالى بالكلام عن الخلاف السائغ وضابطه وأسبابه وكيفية التعامل معه. ما هو الخلاف السائغ؟ ما هو الخلاف المقبول؟ معلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يطبع البشر على عقل واحد ولا طريقة واحدة في الفكر والتفكير والاستنتاج، ولذلك فإن الاختلاف بين البشر والخلاف بينهم حق واقع. والخلاف السائغ المعتبر هو كل خلاف في مسألة ليس فيها دليل صحيح. وإذا أردنا أن نعرف الخلاف السائغ الاجتهادي فإننا نقول إنه كل خلاف في مسألة ليس فيها دليل صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس الجلي. فالخلاف السائغ يقع في مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من القرآن والسنة، أو ورد بحكمها دليل من السنة ولكن مختلف في صحته، أو ورد دليل لكنه ليس صريحا في الدلالة على الحكم بل يكون محتملا، أو ورد فيها نصوص متعارضة في الظاهر. فإذا الخلاف السائغ الاجتهادي له ثلاث صور رئيسة. أولا، إذا لم يكن في المسألة نص من القرآن والسنة وإنما مبناها على النظر والاجتهاد، فطبيعي أن يحدث فيها خلاف، ولا يصح أن نتوقع أن يطبق العلماء فيها على قول واحد، خصوصا وأنه لا دليل في هذه المسألة. فإذا مرجعها إلى اجتهاد أهل العلم، وطبعا ليس أهل الجهل داخلين في هؤلاء حتى يجتهدوا، لأنه لا يجوز لهم الاجتهاد أصلا، ومن لا يجوز له الاجتهاد يأثم لو اجتهد ولو خرج اجتهاده موافقا لاجتهاد المعتبرين من أهل العلم، لأنه يحرم عليه أصلا أن يتكلم في هذا المجال. فإذا الخلاف السائغ الاجتهادي له ثلاث صور رئيسة. أولا، إذا لم يكن في المسألة نص من القرآن والسنة وإنما مبناها على النظر والاجتهاد. ثانيا، إذا كان فيها نص صحيح لكنه غير صريح، غير صريح في الدلالة، فيوجد نص صحيح لكنه ليس صريحا في الدلالة. ثالثا، إذا كان فيها نص صريح في الدلالة لكنه غير صحيح، أو متنازع في صحته، أو متنازع في صحته، أو كان له معارض قوي فالخلاف فيها سائغ حينئذ. وتسمى هذه المسائل المسائل الاجتهادية، لأن كل واحد من أهل العلم يعمل فكره وعقله واجتهاده وما آتاه الله من الآلات كي يصل فيها إلى جواب، وكل واحد من العلماء المختلفين يكون قد عمل أو أفتى بما أدى إليه اجتهاده ولم يخالف نصا صحيحا من القرآن أو السنة. قال ابن القيم رحمه الله: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوة إدراكهم. ومن أمثلة الخلاف السائغ مثلا، يعني الواحد قال: هات لنا أمثلة على الخلاف الاجتهادي، ما هي مسائل التي يقبل فيها الخلاف؟ أنتم تقولون هناك خلاف مقبول، طيب ما هي مجالات الخلاف المقبول؟ هذا مقبول مثلا في إيش؟ في إيش يقبل الخلاف؟ احترنا، طلع علينا ناس في الفضائيات وغيرها يقولون كلاما في الغناء مثلا، يقولون كلاما في الحجاب، يقولون كلاما في الاختلاط، يقولون كلاما في رضاع الكبير، يقولون كلاما، ما هي يعني؟ هل هذه المسائل من المسائل الاجتهادية التي يقبل فيها الخلاف، أم هي مسائل ليست اجتهادية ولا يقبل فيها الخلاف؟ نحن ذكرنا الآن ما هي بنود المسائل التي يقبل فيها الخلاف: مسألة ما فيها نص أصلا، مسألة فيها نص صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. طيب من أمثلة المسائل التي يقبل فيها الخلاف مبدئيا، يعني كمبدأ تقبل فيها يا مسلم أن توجد فيها أقوال، لا ترفض قضية الأقوال فيها بغض النظر عما يجب عليك. أنت يجب عليك مثلا إذا كنت عاميا أن تقلد على العالم مهما قال لك تتبع، وكذلك إذا كنت صاحب علم أو طالب علم فإنك تجتهد في الراجح لتعمل به. لكن هناك مسائل لا يقبل فيها الخلاف أصلا، الخلاف فيها غير معتبر، شاذ أو مخالف للإجماع. فلنأخذ أمثلة على المسائل التي يكون فيها الخلاف سائغا مقبولا. مثلا نقض الوضوء بمس الذكر أو مس المرأة، طبعا هذه تحتها بنوء، تحتها يعني أقوال، إذا مس بحائل وإذا مس بغير حائل، وإذا مس بشهوة وإذا مس بغير شهوة، وإذا وإذا، يعني فيها أقوال. هذه المسألة مسألة اجتهادية، الخلاف فيها سائغ، يجب أن نتوقع أن يكون فيها للعلماء أقوال، وبالتالي قبولنا للخلاف معنى ذلك أننا لا نعيب ولا نذم أصحاب الأقوال المعتبرة فيها القوية، وعندنا من سعة الأفق ما نتقبل فيه الخلاف في هذه المسألة. وإذا كنا عامة أو كنا أهل علم فهناك مواقف من المسائل الخلافية، لكن مبدئياً هناك مسائل الخلاف يا مقبول اجتهادي. القنوت في صلاة الفجر كل يوم، القنوت في صلاة الوتر هل يكون في جميع السنة أم في رمضان فقط؟ هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الاختلاف في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل هما واجبان أو مستحبان فقط؟ بول ما أكل لحمه، إبل، بقر، غنم، هل هو طاهر أم نجس؟ هل التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أم ضربتان؟ ما هي أكثر مدة للحيض؟ إذا لم ينقطع الدم عن النفساء بعد 40 هل تصلي أم لا؟ الحائض هل تقرأ القرآن أو تمتنع عن قراءة القرآن بالكلية؟ هل يسجد المصلي للسهو قبل السلام أم بعده؟ هل تسليم في صلاة الجنازة تسليمة أو تسليمتان؟ إذا خاف فوات صلاة العيد هل يجوز له التيمم لإدراك الصلاة مع وجود الماء أم لا؟ هل يصلى على كل ميت غائب أو الصلاة على الميت الغائب في أحوال معينة؟ إذا تسحر بعد الفجر ظانا أن الفجر ما طلع، ظانا بقاء الليل ثم تبين له أنه طلع، يقضي أم لا؟ إذا أفطر قبل غروب الشمس ظانا أن الشمس قد غربت، فهل يجب عليه القضاء إذا تبين له أنها لم تغرب وأكل قبل الغروب أم لا؟ هل يجوز له قطع صيام النافلة من غير عذر أم يجب الإتمام؟ مسافر رجع إلى بلده في نهار رمضان فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في نهار رمضان، طهرت في وسط النهار يجوز له إتيانها أم لا؟ هل الحجامة من مفطرات الصوم أم لا؟ من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر هل يلزمه القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ ما هو أفضل أنواع النسك في الحج؟ الإفراد أو التمتع أو القران؟ متى يجوز النفر من مزدلفة؟ يعني بعد نصف الليل ولا بعد ثلثي الليل ولا بعد الفجر؟ ما حكم جمع طواف الوداع مع الإفاضة؟ هل زكاة الدين واجبة أم لا؟ هل يكتفى في النكاح بالإعلان فقط أم لا بد من الشهود؟ هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ هل يقع طلاق السكران أو لا يقع؟ إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا، هل هي ثلاث أم واحدة؟ إذا طلق زوجته ثلاثا ولم تنقضي عدتها، هل له أن يتزوج بأختها في ساعته أم لا بد أن تخرج من العدة وقد طلقها ثلاثا؟ يعني ما لها رجع إلا بعد زوج. إذا نسي ذكر اسم الله على الذبيحة هل يحل أكلها أم لا؟ هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لأهل الذمة أم لا يجوز قياسا على الزكاة لا تعطى إلا لمسلم إلا في المؤلفة قلوبه؟ إذا سرق السارق شيئا فأقيم عليه الحد هل يغرم ما سرقه أم لا؟ إذا أقر المريض بدين لوارث هل ينفذ أم يشترط الإقرار بالدين للوارث في حال الصحة؟ لأنه قد يتلاعب واحد مريض يريد أن يحابي أحد الورثة يمكن يموت، ففي هذا المرض أقر لأحد الورثة بمليون قال أنا أخذت منه مليون، هل يقبل إقراره أو لابد أن يكون الإقرار في حال الصحة؟ إذا أوصى بإخراج الزكاة أو الحج عنه فهل يكون ذلك من الثلث أو من جميع المال؟ أوصى أن يحج عنه هل يكون من الثلث أو تؤخذ نفقة الحج من جميع المال؟ لأن المال قد يكون قليلا ويمكن نفقة الحج تستوعب كل المال فلا يبقى شيء للورثة، لو قلت من الثلث فقط فالثلثان للورثة وما بقي من الثلث بحسب. إذا رهن حيوانا هل يجوز الانتفاع منه أم لا؟ هل يحرم اللعب بالشطرنج أم لا؟ ومن المسائل طبعا المعاصرة تشغيل الحواجب تصوير الفوتوغرافي، ومن المسائل القديمة الحديثة اختلاف المطالع هل يعتبر به أم لا؟ هذه من أمثلة الخلاف السائغ الذي يقبل فيه مبدأ الخلاف بغض النظر عن الراجح، وسنعرف ما هو الموقف من الاختلاف وما هو الواجب على العام وما هو الواجب على صاحب العلم. مع وجود الخلاف في هذه المسائل وفي غيرها كثير، على مسائل البيوع مثلا كثير الاختلاف فيها وغيرها من أبواب الفقه، أن عندنا عبادات وعندنا معاملات، فهذه المسائل مما يقبل فيه الخلاف لأنه خلاف سائغ يدور المجتهد فيه بين أجر أو أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، فإذا أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ له أجر الاجتهاد فقط بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ولابد أن يكون من أهل العلم والدين حتى يكون دائرا بين الأجر والأجرين. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، واحد صحفي إعلامي لا عنده علم بأصول الفقه ولا أصول التفسير ولا مصطلح الحديث، يتكلم في أمر من أمور الدين بمسائل الخلافية يرجح، يدخل جهنم معروفة. هذا الخوض فيه من أسباب دخول النار، ليش؟ لأنه جاهل ليس من أهل الاجتهاد في الأقوال، كيف يدخل فيها أصلا؟ ما يحق له الدخول فيها، كيف يدخل فيها؟ يتكلم بغير علم، يقول على الله بغير علم، هذا دينه، يتكلم في دينه بغير علم، يخبط في شرعه بغير علم، يدخل النار. من أسباب دخول النار وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن لما يقول هذا حلال يعني يقول إن الله أحله، وإذا قال هذا حرام يعني يقول إن الله حرمه، فإذا قال إن الله أحله والله ما أحله كذب على الله. إذا كان من أهل الاجتهاد معذور لأنه من أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد من أسباب دخول النار. ومع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم أيها الإخوة والأخوات، قد يظن ظن بأن الدين تقريبا كله مختلف فيه، وهذه شبهة يروجها المنافقون أن كل الدين مختلف، وش باقي؟ ماذا بقي؟ يعني من كثرة المسائل نحن ما استوعبنا يعني. لو أتينا بأمثلة أخرى على الاختلاف يمكن يظن ظان أنه ما باقي شيء متفق عليه. طبعا هذا لا يمكن، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس. وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، أما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. ولذلك ما في داعي مثلا نقول ومن المجمع عليه أنه لا تقبل الصلاة بغير طهارة، هذه مسائل يعني المجمع عليها، هذه خلاص مفروغ منه يعني. أما إذا أردنا أن ننقل أيضا اتفاقات أو الإجماعات ونقول أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وأجمع أهل العلم على أن السنة للمرأة أن لا ترفع صوتها في التلبية، وأجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر في مزدلفة، وأجمع أهل العلم على أن الإمام في الحج يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، واتفق أهل العلم على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطأها زوجها، واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال، واتفقوا على أن القهقهة تبطل الصلاة، وأجمعوا على درء الحدود بالشبهات، وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث فإن عليه الكفارة، وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة، وأجمعوا وأجمعوا واتفقوا واتفقوا. هذا طويل. لابد من تبشير المسلمين بأن ما أجمع العلماء عليه واتفقوا فيه أكثر بكثير مما وقع فيه الخلاف، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض العامة إذا اطلع على أشياء من الخلاف هاله الأمر وقال ضعنا، إيش باقي ما اختلفوا فيه؟ إيش تبغى نقول يعني؟ نبدأ كذا نقول أجمع المسلمون على أن الله واحد ونعد يعني، فالمجمع عليه أجمع المسلمون على أن الصلوات خمس في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على زكاة السائمة وزكاة الثمار الخارج من الأرض. فلذلك الدين والحمد لله من كماله وتمامه أن أكثر مسائله متفق عليها ومحسومة، وقع الخلاف في فروع مما يحتاجه الناس مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ما يحتاج إليه الناس، الفروع التي يحتاج إليها الناس وقع الخلاف في عدد منها، قال شيخ الإسلام قليل. ولا مانع يعني في معرض المحاجة والإقناع أن نورد أشياء، أن نورد أشياء في النقاش، أن نقول يعني يا أيها الناس لا تهولنكم قضية الخلافات، يعني لا تضطرب أو تشعر أن الدين يعني هذا ما في ثوابت، وأن المسائل الخلافية في خلافية وأن ضعنا، لا ترى كثير، وهذا المجمع عليه والمتفق عليه بعضه، ربما بعض أهل البوادي وبعض الناس البعيدين عن الدين ما يعرفونه، ولا بد أن يراعى في تعليم المسلم الجديد. فلذلك لا بأس أن نورد أمثلة، لا بأس أن نقول لهم في أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أنها أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، أجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أنه لا إعادة عليه، وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، وأجمعوا على أن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى حرام. طيب، من أنواع الخلاف السائغ خلاف التنوع، هذه ملاحظة في خلاف السائغ أن هناك نوع منه خلاف تنوع لا تتعارض فيه الأقوال ولا تتناقض، يعني ما هي يجوز ولا يجوز، لا، مثل وجوه القراءات. الحين لو قلت مثلا واختلف القراء في اللفظة الفلانية تقرأ كذا ولا كذا، هل هذا الاختلاف اختلاف تضاد؟ لا، هذا اختلاف تنوع، هذا ما هو اختلاف يجوز لا يجوز، هذا اختلاف تنوع الكل صحيح. لو قلنا مثلا وقد ورد في التحيات ألفاظ وكذلك الصلاة الإبراهيمية وأيضا استفتاحات الصلاة. هذا ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع. بعد هذه الملاحظة ندخل الآن في بيان أسباب الخلاف السائغ. للخلاف السائغ بين العلماء أسباب كثيرة ومتعددة، نذكر منها على سبيل الاختصار: أولا، أن لا يكون في المسألة نص شرعي، فيجتهد العلماء في ذلك ويقول كل عالم بما أدى إليه اجتهاده ضمن المقاصد العامة للشريعة، كالخلاف في توريث الجد مع الإخوة حيث لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولذلك وقع الخلاف فيها بين الصحابة، فقيل يشارك الجد الإخوة في الميراث، مات هذا مات وفي المسألة جد وإخوة، فقيل يشارك الجد الإخوة في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال، لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب، فالجد أبوه والإخوة أبناؤه، يعني صلة القرابة بين الجد والإخوة والميت هي الأب، ودرجة القرب منه واحدة. وهذا قول علي رضي الله عنه بن مسعود وزيد بن ثابت، ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. وقيل الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، لأن الجد في حكم الأب، فذهب إلى هذا أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فالخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ، ولكل من القولين وجهه وأدلته، ما فيها دليل من القرآن يحسمها ولا من السنة. فنظر العلماء فيها نظر اجتهاد، فاختلفوا هل يورث الجد مع الإخوة مقاسمة يتقاسمون المال باعتبار أن القرب من الميت واحد، أم أن الجد يسقط الإخوة مثل الأب، يقوم مقام الأب في إسقاط الإخوة. لو مات ميت وله أب والميت له إخوة، هل يرث الإخوة بوجود الأب؟ لا، أبوه يحجبهم. طيب، قالوا الجد مثل الأب. المسألة هذه خلاف فيها سائغ، ولكل من القولين وجهه وأدلته. مثال آخر: زوجة المفقود ماذا تفعل؟ فقد في البحر، فقد في حرب، فقد في سفر، ماذا تفعل زوجة المفقود؟ لم يرد في حكمها نص من الكتاب والسنة، فقيل تتربص سنة، وقيل 4 سنين، وقيل تبقى على عصمته حتى يأتي خبره بيقين، وقيل يرجع لاجتهاد القاضي. هي إذا حكمنا أنها تبقى سنة، إذا رجحنا أنها تبقى سنة بعد فقده، نحكم بعدها بموته وتعتد 4 أشهر و10، ثم تتزوج تفعل في نفسها ما تشاء بالمعروف. لو قلت تمكث 4 سنين، ستعتد بعد 4 سنين، فتمكث 4 سنين، إذا ما ظهر نحكم بموته وتعتد 4 أشهر و10، ثم تفعل ما تشاء في نفسها بالمعروف. وهكذا من قال باجتهاد القاضي، القاضي يجتهد في وسائل اتصالات، زمن وسائل اتصالات غير زمن وسائل اتصالات متقدمة، غير وسائل بدائية، سرعة انكشاف الأخبار تلعب دورا في تحديد المدة. أين فقد؟ في سفر خطير جدا، مثلا سفر معركة، أو سفر الغالب فيه السلامة، سفر تجارة، في بحر مفقود من سفينة غرقت ما عثر على جثته، قد يكون في جزيرة، ظروف يقدرها القاضي. المسألة إذن مسألة زوجة المفقود، مسألة اجتهادية من نوع الخلاف السائغ. هذا تحت أي نوع؟ تحت أي بند؟ ما ليس فيه نص من الكتاب والسنة. ثانيا، أن يوجد نص لكنه يحتمل أكثر من معنى، فهذا النص قد يكون صحيحا لكنه غير صريح، ليس قاطعا في معنى معين واحد يتفق عليه، يحتمل أكثر من معنى، فالنص الواحد قد يفهم منه العلماء فهوما، يفهم هذا غير ما يفهم الآخر، والنص يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر هذا الأمر، وأن الحكم خاص بالنوم الليل فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة هي النوم في الليل، والمبيت لا يكون إلا بالليل، وهو مذهب أحمد، يعني قال لو ما نام في النهار القيلولة اختلف الحكم، وقيل لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه، وأن قوله باتت يعني بقيت وظلت. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي، وأن الأمر للندب والاستحباب، وذلك لقوله في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل الحكم بالشك، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. مثال آخر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل فقال إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا أن نؤخر الصلاة فيخرج وقتها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، رواه البخاري ومسلم، وذلك لأن اللفظ يحتمل كلا الأمرين. ثالثا، تعارض الأدلة ظاهرا، قلنا الحالة الأولى مسألة ما فيها دليل من كتاب والسنة، الحالة الثانية الدليل يحتمل احتمالات كلها ممكنة، ثالثا تعارض الأدلة ظاهرا، فهناك عدة أدلة ما هو دليل واحد وفيها تعارض في الظاهر، لأن في الحقيقة لا يمكن أن تتعارض الأدلة من مصدر واحد من عند الله عز وجل لأن شرعه، فإذا صار في تعارض هذا فيما يبدو لنا وليس في حقيقة الأمر، فيأخذ كل عالم بما يظهر له منها أو بوجه من وجوه الجمع التي يراها. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا، فقيل ينقض الوضوء لحديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقيل مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك مثل كأنك لمست يدك أو رجلك، وقيل إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإن مسه بغير شهوة لا ينتقض، جمعا بين الحديثين قالوا إنما هو بضع منك، يعني متى يكون هو مثل يدك أو رجلك، متى؟ إذا مسها بغير شهوة، ونحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة جمعا بين الأدلة. وقيل يحمل حديث بسرة على الاستحباب من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق لا على نفي الوجوب، ومثلها مسألة استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة في البنيان وغيره، هذه فيها أدلة متعارضة في الظاهر يجوز أو لا يجوز، كرسي الحمام في البيت يجوز أن تجعله إلى جهة الغرب إذا أنت كنت في الشرق، فإذا جلست عليه كنت مستقبلا القبلة في البول، وهل يجوز أن تجعله بالعكس فتكون مستدبر القبلة في الغائط، أم أن هذا الحكم خاص بالصحراء والأماكن المفتوحة يعني لا يجوز في الأماكن المفتوحة، أما في البنيان نظرا لوجود جدار أمامك فلا حرمة حينئذ، هذه مسألة اجتهادية. رابعا، من أسباب وجود الخلاف السائغ وكون المسألة اجتهادية الاختلاف في التصحيح والتضعيف، فقد يكون سبب الخلاف وجود حديث في المسألة لكن العلماء اختلفوا في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، واختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف له أسباب كثيرة، فقد يكون الخلاف في الحكم على رجاله أو الخلاف في الوقف والوصل أو الإرسال أو الرفع، يعني اختلفوا هل هو مرسل أو موصول، هل هو موقوف أو مرفوع، فهذا يرجح الرفع وهذا يرجح الوقف، هذا يرجح الوصل هذا يرجح الإرسال، وقد يعود هذا الاختلاف في صحة الحديث إلى الاختلاف في أصل القضية المنهجية في المصطلح التي انبثق منها الموقف، كالحديث المرسل وزيادة الثقة ونحو ذلك. ومن الأمثلة، اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء، فمن قال بالوجوب استدل بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال هذا دليلي ويجب على من أتى زوجته في الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. طبعا الدينار مثقال من الذهب، 4 غرامات وربع تقريبا. طيب من قال بعدم الوجوب خلص عليه التوبة فقط وليس عليه كفارة غير التوبة، قال هذا حديث ضعيف. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره هل هو حديث صحيح أو ضعيف، ولذلك بناء عليه اختلفوا هل عليه كفارة أم لا غير التوبة. مثال آخر، الاختلاف في الذهب المعد للاستعمال، هل تجب فيه زكاة أم لا؟ خلافهم فيه مبني على إيش؟ على الاختلاف في صحة الحديث. مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سواران غليظان، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله ورسوله. طيب هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة، فيها وعيد المسألة، فمن قال بوجوب الزكاة في الحلي صح أخذ قال بناء على صحة هذا الحديث. مثلا تحسين الحديث يعني أنه يحتج به سواء صحيح أو حسن، سواء كان صحيحا أو حسنا. ومن قال أنه لا زكاة في الحلي قال إن هذا الحديث لا يصح وهذه مستعملات وما فيها زكاة. خامسا، من أسباب الاختلاف الاشتراك في اللفظ، المشترك اللفظي. ما هو المشترك اللفظي؟ لغة العرب واسعة، وقد يطلق اللفظ أحيانا ويكون له أكثر من معنى، هذا المشترك. مثال كلمة العين، هل المراد بها العين الباصرة أم عين الماء أم الجاسوس أم عين الشيء ذاته ولا حرف العين؟ على أي حال، هذا المشترك اللفظي توجد ألفاظ مشتركة في القرآن والسنة يكون لللفظ الواحد أكثر من معنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. فيقول بعض العلماء اللفظة هذه هذا معناها، وآخرون يقولون لا هذا معناها في لغة العرب، فيختلفون بناء على معنى اللفظة في اللغة لأنها مشتركة. مثال قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لفظة القرء في لغة العرب مشتركة بين الحيض والطهر، مما ترتب عليه اختلاف الصحابة والفقهاء في المطلقة إذا اعتدت تعتد 3 قروء، يعني 3 أطهار ولا 3 حيضات، لأن أصلا كلمة القرء في اللغة تحتمل الحيضة وتحتمل الطهر، فهل عدة المطلقة 3 حيضات أو 3 أطهار؟ فقال بأن 3 أطهار المالكية والشافعية، وقال بأن 3 حيضات الحنفية والحنابلة، ففسر كل فريق بالمعنى الذي ترجح عنده بالقرائن والمرجحات. وهذه أشياء دقيقة، يعني شوف مثلا لما تأتي قال بعضهم قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب 3 العدد مؤنث، وهذا لا يكون إلا إذا كان المعدود مذكرا قرء، لأن القاعدة في الأعداد هذه مخالفة العدد للمعدود تذكيرا وتأنيثا، 7 ليال و8 أيام، يوم مذكر فيجي العدد مؤنث 8، ليلة مؤنث فيجي العدد مذكر 7. طيب 3 قروء، قالوا القرء هنا مذكر يعني الطهر، لو كان حيضة كان مؤنث. على أي حال رجعوا إلى المعنى، ولا هي لفظة قرء أصلا لفظة مذكرة، لكن هل معناها المؤنث حيضة ولا معناها المذكر طهر؟ هذه بحوث على أي حال إذا دخل فيها الإنسان رأى يعني العمق الموجود عند أهل العلم مما لم يدر بخاطر ولا بال الكفار ولا المنافقين أصلا لم يدر بخلدهم هذه الأبحاث ولا يعرفون عنها شيئا. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لفظ الصعيد من الألفاظ المشتركة في لسان العرب، يطلق على التراب الخالص صعيد، كما أنه يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة. أجزاء الأرض الظاهرة ممكن تكون حجر، حشائش، ممكن تكون أي شيء أجزاء الأرض الظاهرة. فالصعيد الطيب الذي أمرنا الله تعالى أن نتيمم به، هل هو عموم وجه الأرض فيشمل كل أجزاء الأرض من تراب، حجارة، رمل كما هو عند المالكية والحنفية، أم هو التراب خاصة كما هو عند الشافعية والحنابلة؟ وأنت سترى حتى في أقوال المعاصرين اختلاف في هذه المسألة. فمثلا الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ بن عثيمين والفوزان، القول بجواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. الشيخ بن باز ولجنة دائمة الإفتاء أنه خاص بالتراب. فاختلافات المفتين الآن، هذه مسألة مهمة، اختلافات المفتين الآن من أهل العلم الثقات ستجد أن لها ظهيرا وظهرا من اختلاف العلماء قبله، يعني اختلافات مذاهب مثلا. ما هو الله كل العلماء من زمان مجمعين على قول وجاء العلماء هؤلاء المعاصرون اختلفوا، لا طبعا. يعني إذا واحد قال يا أخي اختلف فيه علماء، اثنين علماء كبار من أهل الاجتهاد ثقات اختلفوا، طيب اختلف قبلهم كبار أكبر منهم، إيش يعني؟ إيش يعني؟ هي مسألة اجتهادية، أخذ كل واحد منهما بقول، فلا يهولنك يعني افرزيت في أي مسألة يعني. فوجدت أن مثلا للشيخ عبد باز فتوى والشيخ عمد بصالح عثيمين فتوى، اختلف الشيخان، طيب إيش يعني؟ اختلف قبلهما الشافعي وأحمد وهما أكبر وأفضل وأجل وأعلم. فاختلاف العلماء المعاصرين الثقات ستجد أن المسألة، لو بحثت في أقوال القدامى ستجد المسألة أصلا مؤصلة هناك في الاختلاف من قديم. سادسا، من أسباب الاختلاف الاختلاف في بعض القواعد الأصولية، كالاختلاف في حجية مفهوم المخالفة. ومثال ذلك قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما هو منطوق الآية؟ أن الحامل بعد الطلاق البائن لها نفقة. ما هو مفهوم الآية؟ في منطوق وفي مفهوم. هذا المنطوق الصريح الواضح الظاهر البين، خلاص هذا نص ظاهر. لكن إذا عكست القضية المفهوم فماذا سيكون المفهوم؟ الله قال: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما هو المفهوم؟ لا، الحامل لها نفقة بعد الطلاق البائن. إيش المفهوم؟ إنه غير الحامل لا نفقة لها بعد الطلاق البائن. وبهذا أخذ جمهور العلماء فعلا قالوا إن غير الحامل لا نفقة لها بعد الطلاق البائن بناء على المفهوم. لكن في بعض الفقهاء يرى أن مفهوم المخالفة هذا ليس بحجة، يعني ضعيف لا يعتمد عليه، ليس نصا، هذا بالفهم من المخالفة. فالحنفية قالوا مفهوم المخالفة ليس بحجة، والآية نصت على وجوب النفقة على الحامل وسكتت عن غير الحامل، فنبقى على الأصل وهو وجوب النفقة ما دامت في العدة، لأن خلال العدة محبوسة. طيب اختلفوا أيضا في الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو، هل يرجع للجميع أم للأخير فقط؟ مثال، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا أول إجراء، عطف عليه قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعطف عليه وقال: وأولئك هم الفاسقون. فأخبر بالحد 80، وعطف عليه عدم قبول الشهادة، وعطف عليه الحكم عليهم بالفسق، ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب الاستثناء هذا إلا الذين تابوا، هل هو مستثنى من الفسق؟ يعني من تاب، القاذف إذا تاب يرتفع من الفسق فقط، ولا يرتفع من عدم أخذ شهادته أيضا فتأخذ شهادته؟ فما هي المسألة إذن؟ الاختلاف في الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو هل يرجع للجميع أم للأخير فقط؟ فمن قال إن الاستثناء يرجع للجميع قال إن القاذف إذا تاب ليس يرتفع عنه وصف الفسق فقط، وإنما أيضا تقبل شهادته لو شهد على شيء بعد التوبة، وهذا مذهب الجمهور. وبعض العلماء قال لا، الاستثناء يرجع إلى الشيء الأخير فقط، وبناء عليه القاذف لو تاب يرتفع عنه وصف الفسق، فالأشياء الممنوعة من الفاسق لا يمنع منها هو باعتباره تاب وما صار فاسقا، ولكن شهادته لا تقبل، فلو جاء بعد ذلك يشهد في قضايا مالية أشياء أخرى ما نقبل شهادته، باقي الحكم الأول عليه، وهذا مذهب الحنفية. طيب، اختلافهم في بعض الأوامر هل هي للوجوب أم للاستحباب؟ طبعا هذا يا أخوان يبين لنا عمق القضية، يعني أنا ما ديش يقول صحفي وإعلامي، إعلامي داخل عرض في مسألة فقهية، تعرف يعني إيش يفهم هذا أصلا من هذا الكلام كله؟ أي لغة عربية وأي أصول فقه عنده وأي قواعد فقهية وأي علم بالخلاف وإيش عنده هذا؟ إيش عنده؟ هذه شوف قضايا كبار الآن أحتاج لتركيز حتى نفهم فقط مسألة. يعني يختلف العلماء أحيانا في حكم لاختلافهم في الأمر الوارد في الحكم هل هو للوجوب أم للاستحباب. فمثلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال أيضا وأشهدوا إذا تبايعتم. ما حكم الإشهاد في البيع وما حكم الكتابة في الدين؟ هذه أوامر، وأشهدوا وفاكتبوه. فمنهم من أخذ الأمر على ظاهره وقال بوجوب كتابة الدين والإشهاد في البيع، وهم الظاهرية قالوا يأثم لو صار قرض وما كتب، ويأثم لو حصل بيع وما أشهد. وذهب الجمهور إلى أن هذه الأوامر الاستحباب، قالوا الذي صرف الأمر عن الوجوب جريان عمل الصحابة، أنهم ما كانوا في كل قرض يكتبون وما كانوا في كل بيع يشهدون، فمعنى ذلك أنهم فهموا بأن الكتابة في الدين والإشهاد في البيع مستحب لا واجب، وقد يكون واجبا في حالات معينة اللي يخشى فيها الجحد مثلا، واللي تكون في أحوال صعبة بخلاف أحوال أخرى. أيضا مما يتعلق بهذا النوع اختلافهم في الأمر هل يقتضي الفور أم التراخي، ومثال ذلك اختلافهم في الحج هل هو واجب على الفور أو على التراخي. يعني أنت الآن تستطيع الحج، هل يجب عليك أن تحج هذه السنة أو يجوز أن تؤخر السنة القادمة؟ الذي يقول إن الأمر على الفور يقول يجب عليك تحج هذه السنة وإذا أخرت تأثم، والذي يقول المهم أن تقوم بالأمر ولو بعد حين وأنه ليس للفور للتراخي فلا يؤثمك إذا أخرت الحج إلى السنة القادمة مثلا. طيب، سننتقل الآن إلى نوع آخر من أسباب الاختلاف السائغ الاجتهادي، وهو اختلافهم في استخراج علة الحكم واستنباطها. يعني إذا نهى الشرع عن شيء ما هي العلة التي يشترك فيها إذا أشياء أخرى اشتركت فيها وانطبقت عليها أخذت نفس الحكم؟ فلما جاءوا إلى حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء عينا بعين فما زاد أو ازداد فقد أربى، متفق عليه، ما هي العلة في الربا هنا؟ لأننا إذا اكتشفنا العلة نستطيع أن نقول إذا الصنف الفلاني والصنف الفلاني إذا دخل في نفس العلة في العلة نفسها أخذ الحكم نفسه. من قال العلة في تحريم بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متفاضلة هي الطعم، بنى على ذلك تحريم بيع كل مطعوم بمطعوم من جنسه متفاضلا. الآن الحديث في البر والشعير والتمر والملح، طيب إيش حكم؟ يجوز صاع بصاعين؟ صاع تمر بصاعين تمر يجوز؟ لا، حرام، ربا. كيلو شعير كيلوين شعير يجوز تبادل فيها؟ حرام، ربا. طيب صاع فول بصاعين فول، صاع زيتون بصاعين زيتون، طيب ثم بعد ذلك نجي كيلو تفاح بكيلوين تفاح، كيلو موز بكيلوين موز، لأن الفواكه والثمار تتفاوت أنواعها، وبعض الناس عنده سكري وخلاص ماشي، بعض الناس عنده كذا أيضا تفاح أحمر وأخضر، يجوز يبيع متفاضلا ولا ما يجوز؟ إلا لابد إذا كان يعني المطعوم من جنسه لابد يكون وزنا بوزن، مثلا بمثل، صاعا بصاع، كيلو بكيلو. ما هي العلة إذن الجامعة؟ ما هو الشيء العلة التي تجمع كلها الأشياء المحرمة الربوية؟ فمنهم من قال الطعم، وبناء عليه قالوا يحرم بيع كل مطعوم بمطعوم من جنسه متفاضلا، وبعضهم قالوا العلة هي الوزن والكيل، فما كان يباع كيلا يعني مكيلا أو موزونا لا يجوز أن يحصل فيه تفاوت. لكن إذا كان يباع بالعدد مثلا، البيض مثلا يباع بالصاع؟ يباع بالوزن؟ لا، يباع بإيش؟ بالعدد. طيب، فمنهم من قال العلة هي الوزن والكيل، ومنهم من قال العلة هي الطعم، ومنهم من قال العلة مركبة منهما، يعني الطعم مع الكيل أو الوزن. وبناء على ذلك يقول دائرة الاشتراك التي يحرم فيها التفاضل المطعوم الذي يكال أو يوزن، هذا الذي يحرم بيعه متفاضلا، يعني كيلو بكيلو ونص، كيلو بكيلوين. فهذه بعض الأسباب في اختلاف الفقهاء. ومن الكتب المهمة التي لها عناية ببيان سبب اختلاف الفقهاء في كل مسألة كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى. سنأتي الآن إلى وقفات وتنبيهات تتعلق بالخلاف السائغ. الوقفة الأولى: الخلاف السائغ ليس مذموما. لماذا؟ لأنه شيء طبيعي لا بد منه، اقتضته طبيعة اختلاف العقول والأفهام وما خلق الله أذهان البشر عليه. ولو شاء الله عز وجل جعل النصوص الشرعية محكمة قطعية في دلالتها لا تحتمل توارد الظنون ولا تكافؤ الأدلة المتعارضة، غير أن لله حكمة في أن تكون الفروع والجزئيات قابلة لهذا الخلاف. لو شاء الله لأنزل في كل مسألة دليلا واضحا صريحا لا يقبل أي فهم إلا فهما واحدا، خلاص انتهت القضية لو أراد الله لفعل. ولكن حكمة رب العالمين في أن يوجد هذا المجال للخلاف، وطبعا في هذا حكم عظيمة، يعني فيها توسعة وفيها قضية كد أذهان العلماء للتوصل للأصوب والتنافس في ذلك والتسابق والأجر والأجرين للحصول على الأجر، ويقع التميز بعد ذلك بقضية المصيب له أجران والمخطئ له أجر. قال الشاطبي رحمه الله: فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمي كتاب السعة، مجموع الفتاوى. وعن عمرو بن عبد العزيز قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة، أي في سعة أن يأخذ بقول بعضهم بعد البحث والاجتهاد ليس بالتشهي. يعني بعض الناس إيش يفهم اختلاف أمتي رحمة؟ يفهمها أنه يعني شوف الاختلاف هذا خلانا في سعة نختار اللي نبغى، وهذه كارثة في الفهم طبعا، هذه مصيبة. ما هو لم يقدر الاختلاف حتى تأخذ أنت اللي تهوى، لا لا، وإنما ليتوصل أهل الاجتهاد إلى الحق ويتسابقوا في ذلك. والسعة تكون في إفتائهم للناس. هب أن مثلا بعض الناس استفتوا في أن يجعل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، هناك خلاف في المسألة، يعني هل يصح أم لا. عندما يأتي من يفتي بعض الناس أنه يصح، سيطوفون طوافا واحدا وينطلقون، طبعا ينوي إفاضة فيقوم عن الوداع إذا جعله في الأخير، والذين لا يجيزونه سيأتي من يسألهم فيقولون عليكم طوافا. أين السعة؟ التخفيف الذي حصل على الحجاج بسبب الفتوى، وكلاهما قول معتبر. مو يأتي واحد يقول ويجوز الخروج من عرفة قبل المغرب ويجوز الوقوف في عرفة يوم 16، خلص خلص. ويجي ناس شركة إيطالية تأتي تقدم حلول لمشكلة الزحام في الحج، يقول اجعلوا جمرات في كل مكان في زاوية من ميناء. حطوا جمرات ثلاثة هنا، جمرات ثلاثة هنا، جمرات ثلاثة هناك، جمرات هنا. تجي شركة بريطانية تقول الحل افتحوا الحج على مدار العام. خلاص، ما هو أنت إذا تقول يعني على مذهب العلمانيين الخلاف رحمة، خلاص صوموا في الشتاء، صلوا الجمعة يوم الأحد. فإذا هي ما هي مسألة، ما هي قضية يعني إحداث أقوال، شوف اختراع أقوال للتخفيف على الناس، لا لا لا وألف لا. وهذا ما يريدون بالمناسبة، اختراع أقوال جديدة ما قال بها سلف الأمة، اختراع أقوال ما قال بها سلف الأمة للتوسع على الناس بزعمهم. هذا هو تضيع الدين. خلاص، المرأة تزوج نفسها، لا ولي ولا شهود، وهبتك نفسي قبلت أهلا بالحضن. خلاص، يقول لك توسع على النساء. فإذا كان هذا هو المقصود بقضية التوسعة، فهذه يعني جهنم، هذه إلى جهنم وبئس المصير. هذا هو تبديل الدين، هذا هو التحريف. لا شك يريدون أن يبدلوا كلام الله. لكن أن تكون المسائل الخلافية الاجتهادية التي لها أمثلة كما تقدم، لم يوجد دليل في الكتاب والسنة فصارت اجتهادية، في دليل صحيح غير صريح، في دليل صريح غير صحيح، اختلفوا في فهم الدليل نفسه، الدليل محتمل لكذا، هو من باب المشترك اللفظي، هذا مبني، اختلفوا في صحة الحديث، هذا كله ماشي. ومع من الذي يختلف؟ علماء مجتهدون جمعوا الشروط، العلم باللغة العربية، العلم بالكتاب والسنة، العلم بأصول الفقه، علم بمصطلح الحديث، العلم بأصول التفسير. هؤلاء اطلاع على أقوال العلماء الذين سبقوهم، الاطلاع على فتاوى الصحابة والتابعين. طبعا هنا سيكون الاختلاف فيه سعة، وفيه يدور بين الأجر والأجرين، وهنا سيكون فيه امتحان لعقول العلماء، وسيكون إعمال الأذهان، وسيكون المعترك والسباق إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الخلاف السائغ لا ينبغي أن يكون سببا للتفرق والتخاصم والتحزب والتعصب. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا النوع من الاختلاف، يعني مثلا لمس المرأة ينقض وضوء ولا لا، ما يجوز أبدا أن يكون سببا للتناحر. نزول على اليدين ولا على الركبتين في السجود، ما يجوز أن يكون سببا للتناحر. بعد الرفع من الركوع تضع يديك على الصدر ولا تخفضهما تحت بعد الرفع من الركوع، لا يجوز أن يكون سببا للتناحر أبدا، لأن هذه خلافات اجتهادية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع، كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وبعض مسائل الفرائض وغيرها. فلم ينصب بعضهم لبعض العداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمه، بل كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، يعني فيما يراه حقا، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافات والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له. يقول روح اسأل فلانا، مع أنه بينه وبينه اختلاف في الرأي في مسائل، ويشهد له بأنه خير منه أعلم منه. صواعق المرسلة المقيم. فهذا الاختلاف يصير مذموما إذا أدى إلى التفرق والتباغض. ولذلك لم تأتي النصوص الشرعية بذم مطلق الاختلاف، بل بذم الخلاف المؤدي للتفرق. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاختلاف يحصل، لكن التفرق لا، التباغض لا، الكره لا، التعادي لا. ولذلك التعصب المذهبي مصيبة، أن يؤدي التعصب لأبي حنيفة والتعصب للشافعي إلى قتال بين الشافعية والحنفية مثلا، أن يؤدي التعصب بين الحنابلة والشافعية إلى قتال بينهما مثلا، هذه كارثة. إذا كنتم تقولون نحن أتباع إمام مجتهد، وهذا صحيح، هذا إمام مجتهد، فيجب أن يقبل كل منكم الخلاف، ولا لكن ما في معاداة ولا مقاتلة ولا مصارمة ولا كره ولا بغض ولا تعادي ولا قطيعة، هذا حرام. اختلفنا نعم على الرأس والعين، حصل فعلا بين إما مجتهدين نعم، وليس بين ضلال وشذاذ كما هو الواقع الآن. الآن في ضلال وشذاذ يختلفون وليس علماء، ترى الآن الحاصل الآن في بعض الأحيان شذاذ وضلال يختلفون وليس علماء يختلفون. نحن نتكلم الآن على علماء يختلفون، فعلى طلابهم وأتباعهم أن يكونوا رحماء حكماء صلحاء إخوة، ما بينهم تعادي ولا تباغض. فأما الاختلاف إذا كان يؤدي إلى التباغض فهو حرام. قال ابن القيم رحمه الله: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة، وهي الوصول للحق ورضا الله، والطريق المسلوك واحدة، وهي الكتاب والسنة فهم السلف، لم يكد يقع اختلاف. وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على قول ورأي وقياس وذوق وسياسة، يعني يقدم كتاب السنة على كل هذا انتهى. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى أحرص الناس على الوفاق واجتماع الكلمة مع اختلافهم في الرأي. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله يعني مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر، رواه داود، يعني الخلاف الذي يترتب عليه التفرق والتنازع. ولذلك قال شيخ الإسلام: ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. هب أنك ترى في مسألة مثلا أن القصر هو الراجح، وشخص آخر يرى أن الإتمام هو الراجح، وهو الذي صلى إماما وأنت تتم وراءه، ولا يقال لك كيف تتم وأنت ترى القصر، لأنه من جهة لا مانع عندك أن تذهب إلى قوله، لأن قوله عندك ليس بحرام، لكن السنة الأفضل الأرجح عندك هذا، لكن هل يضر أن تواتيه على قوله؟ لا. فإذا واته على قوله ما دام أن هذا ليس بمحرم في اعتقادك، والحمد لله يعني تكون موافقتك له في ظاهر الأمر من باب تربية الناس على السعة وتقبل هذا الإنسان بقناعته. ولما نقول الآخر والآخر، الآخر هنا ليس مبتدعا، ليس كافرا، لا، ليس باطلا، لكنه رأي معتبر، ولذلك نقبل الآخر بهذا الوضع بهذا الاعتبار. قال شيخ الإسلام: يسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. وقال: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، انتهى. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرت يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق لمسألة؟ قال الذهبي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. ثالثا: الخلاف السائغ لا ينكر على من قال به باجتهاد أو تقليد. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، عنده ليس هذا حراما ومنكرا، عنده فلا تنهه. وقال الليث بن سعد: ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، يعني بن راهويه، وإن كان يخالفون في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال لا نفعله ولا نعيب فاعله. لاحظ لا نفعله، هذا اجتهادنا أن ما نفعله، لكن لو رأينا واحدا يفعله هذه مسألة اجتهادية. هناك من قال أنه لا بأس بالصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء حية، أما إذا اصفرت لا، فضلا عن أن تكون حين الغروب، هذا نهي مغلظ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولا أو مقلدا لمن تأوله لا ينكر عليه ولا يعاب قوله، لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وذكر الشيخ الإسلام بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين السلف كالوضوء من مس الذكر ومس النساء وخروج الدم. خروج الدم ينقض ولا لا؟ مسألة اجتهادية، منهم من قال ينقض، منهم من قال لا ينقض، منهم من قال ينقض فاحشه. طيب ثم نختلف ما هو الفاحش؟ قال أو ترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا في الصلاة وتنجيس بول ما يؤكل لحمه أو تطهيره ونحو ذلك من المسائل ونحوها من المسائل. ثم قال إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وقال ابن القيم رحمه الله إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وقال ابن قدام المقلسي لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات أو المجتهدات. ومن هذه النقول عن العلماء يتبين لنا أنه لا ينكر على المجتهد اجتهاده في القضايا التي الخلاف فيها سائغ بين العلماء. رابعا الاختلاف السائغ أصحاب دائرون بين إيش؟ الأجر والأجرين، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق. صواعق المرسلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله إيش؟ أجر. رواه البخاري ومسلم. فالإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية، والمجتهد المقصود في الحديث من كانت عنده أهلية الاجتهاد التي تعين على معرفة قصد الشارع من النصوص الشرعية، فمن وافق الصواب نال أجرين للإصابة ولبذل الجهد، ومن فاته الوصول إلى الصواب سمي مخطئا ونال أجر بذل الجهد، والمجتهد الذي لم يصل إلى الصواب بعد بذل الجهد يعذر وخطأه مغفور واجتهاده مأجور. طبعا يا إخوان نحن نجد الآن في الواقع كما تقدم يعني بعض الناس ليسوا من أهل الاجتهاد وأصلا ما يعتبر عالم فقه أساسا. مرة واحد شاعر أديب كاتب نحن العلماء نجتهد فإن أخطأنا فمغفور لنا، وإن وش شاعر وأديب وصار نحن العلماء خلاص نجتهد ويؤجر ونؤجر، يعني لا يعني تزكية النفس غير مقبولة، فكيف إذا ما كان أصلا الإنسان من أهل هذا الميدان أصلا؟ خامسا تسويغ الخلاف لا يعني أن جميع الأقوال صحيحة، بل الصواب من هذه الأقوال واحد، وهذه قضية مهمة للغاية، لأن الدين يعني في النهاية يعني الحق عند الله في المسائل هذه، حتى المسائل هذه الفقهية الحق عند الله واحد أو يتعدد؟ واحد. يعني عند الله مس المرأة يعني ينقض أو لا ينقض عند الله واحد، ينقض أو لا ينقض، مسائل اجتهادية هذه. يلا قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ أو لا يقرأ؟ قاس عند الله الحق فيها واحد. فتسويغ الخلاف لا يعني أن الآراء والأقوال المطروحة جميعا صحيحة، بل يعني أنها مسائل اجتهد أصحابها فمخطئ معذور ومصيب مأجور. ولا يمنع تسويغ الخلاف من تمحيص الصواب وبيانه للمخالف بالدليل من غير تبديع ولا تفسيق. ولذلك فالواجب في هذه المسائل الاجتهاد في البحث عن الأرجح والأقرب للصواب منها. ولذلك فالواجب على كل عالم لديه القدرة على النظر في الأدلة تمحيص هذه الأقوال ودراستها للوصول للقول الأقرب للصواب. قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خطأ وصواب. قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسع في اجتهاد الرأي، فأما أن تكون توسع لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، يعني إذا واحد علم أن هذا ليس معه الحق ما يسوغ له أن يتابعه، ولا يعني أن كونه مغفور له ومعذور أن يتابعه إذا تبين له خطأ اجتهاده، ما يجوز أن تتابعه، لأن في النهاية الطاعة لمن؟ في النهاية الطاعة لمن؟ لرب العالمين. فإذا تبين لك أن هذا هو الحق فيجب عليك أن تتبعه، ولا يمكن أن تقول أنا عرفت الحق أين ولكن سأتبع هذا الرجل مع أنه على غير الحق الذي عرفته، لأنه ما دام أنه معذور عند الله فأنا أتبعه. لا، إذا هو معذور أنت غير معذور. قال ابن عبد البر: الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم. يعني في قدرة لمن ملك الوسائل والآلات، في قدرة لا يعدم، ما هو متعذر. فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، الأشبه بالكتاب والسنة يجب الميل إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وكما قال الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. سادسا: الخلاف لا يجيز للمفتي ولا للمستفتي الاختيار من بين الأقوال، لأن بعض الناس يظن أن المسألة ما دام فيها اختلاف فعلى كيفك تختار، وبعضهم لما يقول اختلاف أمتي رحمة أو الخلاف سعة يقصد هذا المعنى الباطل، أنت بالخيار. لا، المسألة ليست هكذا، لا بد من البحث عن الأرجح والأقرب للصواب. ولذلك إثارة قضية أن الحق عند الله واحد ولابد أن نبحث عن الحق مهمة في القضية. وفي بعض الناس ترى ممكن يكون عنده آلات لكنه كسلان، فيجب تنشيطه ويقال له: أنت غير معذور إذا كنت تستطيع التوصل إلى الراجح ثم لا تتوصل، بل يعني إذا عندك قدرة فعليك أن تبحث لتتوصل. العامي مسكين معذور يقلد، وأنت وترى هذا سيسبب نهضة علمية كبيرة